ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وبالحق نزل، والحق الذي هو ضد الباطل واحد، وهو الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لا يمكن أن يقال إن هنالك أديان أخرى على الحق الآن غير دين النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بشيرا ونذيرا، هذه هي طريقة القرآن، وهذا هو أسلوب النبي الذي يرسل من عند الله، وهذه حكمة الله في دعوة عباده، البشارة والنذارة، التبشير بالجنة لمن أطاعه والإنذار بالنار لمن عصاه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وكل هناك قراءة أخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعرفنا من بعض الروايات الضعيفة أن هنالك علاقة بين موت أبوي النبي عليه الصلاة والسلام على الكفر وبين هذا الموضوع وبين هذه الآية، وأنه لم يثبت أن الله أحياهما فدعاهما إلى الإسلام فأسلما ثم مات مرة أخرى، وأن الراجح الذي دلت عليه الأدلة أنهما لم يسلما وأنهما ماتا على الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يستغفر لهما لأنهما مات على الشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه القراءة يكون معناها بناء على ما تقدم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عما هم فيه من شدة العذاب، فإن عذابهم شديد، ولا تسأل عنهم، فإنهم قد صاروا عند الله وهو يتولى عذابهم. ولا تسأل عنهم فإن عذابهم النار ولن يخرجوا منها، وكل من مات على الشرك بعد إقامة الحجة فلا يمكن أن ينجو من عذاب النار. إذن قراءة ولا تسأل التي فيها النهي لا الناهية، ولا تسأل هذه للتهويل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقراءة ولا تسأل يعني إذا بلغت وبشرت وأنذرت وقمت بما عليك من أداء الحق للناس، فلست مسؤولا عن كفرهم، ولست مسؤولا عن إعراضهم، وإذا دخلوا النار بإصرارهم على الباطل فلست منهم في شيء، ولا لك مسؤولية عن مصيرهم، فلا تسأل عنهم ولا يقال لك لماذا دخلوا النار، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى قراءة لا النافية ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لا تسألوا عن حالهم أو لا تسألوا عن كفرهم وعن مصيرهم إلى النار، لأنك لم تقصر، أنت بلغت، فلست بملوم فيما يحصل لهم من العذاب يوم القيامة. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم لماذا دخلوها، لا تسألوا عنهم لماذا دخلوها ما دمت قد بلغت. طيب، بقي عندنا حديث أحمد رحمه الله، وأتى به ابن كثير لأجل شرح قوله أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل تفسير الآية، قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن ياسر قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري. طيب، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص ليس يهوديا، فلماذا يسأله عطاء بن يسار عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ لكن السؤال ليس عما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وما سأله إيش سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يصف نفسه. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وعبد الله بن عمرو عاص من المكثرين عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو أكثرهم. ويعني مخالطته لأهل الكتاب ليست يعني قوية. عبد الله بن عمرو عاص أسلم مبكرا بمكة وهو من المهاجرين. عبد الله بن عمرو العاص عربي لم يكن يوما من الأيام في فارس والروم ولا عند اليهود. عبد الله بن عمرو العاص أسلم قبل أبيه لمدة، هو من السابقين الأولين. وهو من عجائب الإنجاب أنه كان بين عبد الله وأبيه عمرو بن العاص 11 سنة فقط. هذا من يعني من العجائب، فإن عمرو بن العاص تزوج مبكرا وبلغ مبكرا وأنجب عبد الله ولده عبد الله، وليس بينه وبينه إلا هذه المدة. يعني هو أبوه أكبر منه 11 سنة. يحصل يعني هذا نادر في الناس، لكن يحصل. فعبد الله بن عمرو بن العاص أسلم بمكة قبل أبيه بمدة طويلة وهاجر وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لكن قدر لعبد الله بن عمرو العاص في الفتوحات لما فتح المسلمون بلاد فارس والروم وذهب مع في الجهاد في سبيل الله، يعني أنه أصاب زاملتين، أصاب عمرو بن العاص زاملتين، عبد الله بن عمرو العاص زاملتين مملوءتين من كتب أهل الكتاب، فصار له اطلاع على كتب أهل الكتاب بهذه الحادثة، ورأى نسخ من التوراة فيها أشياء كثيرة صحيحة لم تحرف، لأن نسخ التوراة حرفت على مدى فترات يعني من الزمن. فعبد الله أصاب زاملتين مملوءتين من كتب أهل الكتاب، فاطلع على نسخ من التوراة فيها أشياء لم يصلها التحريف، ما اشترط كلها ما وصلها التحريف، بس لكن اطلع على أشياء ما وصلها التحريف، فصارت عنده، فسمع بعض الناس عن ذلك ومنهم طلابه، فيقول له عطاء بن يسار أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، نفس الشيء متطابق، النبي عليه الصلاة والسلام موجودة صفته في التوراة وموجودة صفته في الإنجيل، ويجب على كل نبي مأخوذ العهد، على كل نبي إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم في عهده أن يؤمن به ويتبعه. ومعروف عند كل الأمم أنه سيبعث خاتم النبيين، ومعروف صفته، يعني ما في واحد من أصحاب الأنبياء السابقين، ما في واحد من صحابة الأنبياء السابقين إلا وهو يعرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكتوبة صفته في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو العاص إنه قرأ في التوراة آية في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حرزا يقيهم من الشرك، حرزا يفيئون إليه فيحفظهم الله به، حرزا مثل الحرز الذي تحفظ به الأموال. وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل لشدة توكله على الله، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئ بسيفه، وليس مثل هؤلاء الغوغاء والعامة يرفعون أصواتهم في الأماكن العامة بالصياح والزعيق، لا. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة، فلو واحد أساء إليه لا يسيب إليه، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه، يعني الله عز وجل لن يميته حتى يقيم به الملة العوجاء. ليش عوجت الملة؟ الدين. والعوجاء ليش؟ لأنها عوجت بالشرك. وما هو إقامتها؟ بتحقيق التوحيد. الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم به الملة العوجاء، فإن الناس بعد عيسى رجعوا إلى الشرك، ما بقي على دين عيسى الأصلي إلا نفر قلة جدا، مات الواحد منهم تلو الآخر، ما بقي منهم إلا يعني إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كما جاء في الحديث الصحيح. يعني متى؟ قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم إيش كان الحال في العالم؟ نظر الله إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، لأن كله على الشرك، كله شرك، إلا بقايا من أهل الكتاب، باقي كم واحد بس. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم به الملة العوجاء. إيش العوج اللي فيها؟ الشرك. وكيف تقام؟ بالتوحيد، بأن يقول لا إله إلا الله. قال حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا، أعماها الشرك، فيفتحها بالتوحيد، وآذانا صما، ما تسمع الحق ولا التوحيد، وقلوبا غلفة مغلفة، لم يصل إليها الحق. وهكذا فتح الله به قلوب أهل الجاهلية، فأسلموا، أسلم الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد قام التوحيد. طيب، إذن هذه صفته في التوراة مكتوبة بهذا الشكل، مكتوبة بهذا النص. اطلع عليها عبد الله بن عمرو العاص بما قدر الله من وقوع بعض النسخ من التوراة بين يديه، فرأها وأخبر بعض الطلاب بهذا التطابق بين القرآن والتوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري، انفرد بإخراجه البخاري، لكن طبعا البخاري رحمه الله له تفننات في تأليف صحيحه، فمن ذلك عناوين الأبواب التي يضع فيها الأحاديث. والبخاري رحمه الله ممكن يضع الحديث في باب له عنوان لأدنى سبب، فالآن وضع هذا الحديث البخاري، حديث عبد الله بن عمرو العاص، وضعه في كتاب البيوع، فما هي العلاقة؟ لأنه قال ولا سخاب في الأسواق، لأنه فيها كلمة أسواق وضع الحديث في كتاب البيوع، مع أن الحديث أنا لو تقول لواحد ضعه فيك، ضعه يعني في أي باب تضعه، وين تصنف الحديث؟ ممكن يقول والله أصنفه باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، باب التوحيد، الشرك، الشمائل المحمدية، حسن الخلق، يستافظ ولا غليظ ولا يدفع سيئة بسيئة، ولكن يعفو ويغفر. لكن البخاري رواه في كتاب البويوع. كما وضع الحديث الآخر، حديث في الفتن، حديث في الفتن في آخر الزمان، يخسف في الجيش الذي يخسف به يغزو الكعبة، فيخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم سوقهم ومن ليس منهم. سوق أيضا، وهذا ولا سخابة في الأسواق. طيب. فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به، وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام، رواه بالتفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء، وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به، وزاد قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف، فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قد بل إلا أن كعبا قال بلغته، قال فلق قال بلغته إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عمومي أعينا عمومي وآذانا صمومي وقلوبا غلوفا. شوف طبعا هذا يعني من الإثباتات العظيمة. الآن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو العاص ماذا وجد في التوراة فأخبره، فذهب عبد الله ذهب عطاء بن يسار بعد ذلك ولقي واحد من أهل الكتاب من اليهود من يعني الأحبار الكبار عند اليهود طبعا، وأسلم، وهو كعب الأحبار، وسمي كعب الأحبار لعلو مرتبته في هذا. فطبعا يعني ممكن تقول أنه لقي واحد خبير بالتوراة ومن كبار علماء الذين يعرفون التوراة، فعطاء سأل كعب الأحبار، قال له: حدثني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. طبعا كعب الأحبار يعني هذا عاش مع التوراة سنين يعرف. قال فأخبره: فما اختلف في حرف، يعني نفس اللي وجده عبد الله بن عمرو العاص في التوراة هو نفسه الذي حدثه به كعب الأحبار عن التوراة. قال: فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته، يعني كعب الأحبار، طبعا لغة اليهود أصلا هي السريانية لكن ترجم يعني الترجمة، إلا أنه قال بلغتي أعينا عمومي وأذانا صمومي بدل أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلوفا. على أي حال، لغة التوراة العبرانية ولغة الإنجيل السريانية، فالمهم باللغة قال بلغته أعينا عمومي وأذانا صمومي. طبعا ممكن تطلع فروقات في الترجمة بسيطة، لكن هنا النص يعني. طيب، سبق أن كتبنا تفسير الآية في يعني ما مضى بس ما كتبنا الفوائد. اللي كتبوا معنا من زمن قد من زمان تفسير آية، هل في فيها ذكر فوائد؟ ما فيها. طيب نقرأ ما سبقت كتابته. نقرأ ما سبقت كتابته ونضيف الفوائد الآن إن شاء الله. الآية التي قبلها كانت قول الله تعالى، كانت قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلم كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولما ذكر تعالى، هذه مقدمة ثم نسرد ما سبقت كتابته ثم نتبعها بالفوائد. ثم ذكر تعالى، ولما ذكر تعالى مجادلة أهل الباطل للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات والمعجزات، بيّن تعالى ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يفعل إذا هلك هؤلاء؟ وأصروا على الباطل، فقال تعالى: إنا أرسلناك. طيب، الذي سبقت كتابته كالتالي: إن أرسلناك حقيقة مؤكدة حقيقة مؤكدة بإن، وهذه الحقيقة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المرسل والمرسل. إن أرسلناك، إن أرسلناك، من المرسل؟ الله سبحانه وتعالى. من المرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المرسل إليه؟ طبعا ما هو مذكور في الآية. إن أرسلناك، ما أرسلناك لمن غير مذكور، وهذا يدل على عموم العموم، العموم المرسل إليه. طيب، حقيقة مؤكدة بإن، وهذه الحقيقة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المرسل والمرسل ولم يذكر المرسل إليهم بإفادة عموم الرسالة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العالمين وإلى الناس كافة. وقول بالحق الباء للمصاحبة والملابسة، أي أرسلناك متلبسا بالحق حاملا له مبلغا إياه، فبعثتك حق في نفسها، ورسالتك مصحوبة بالحق، والدين الذي أمرت بتبليغه حق أيضا، فهو حق وصدق في الأخبار، وعدل وقسط في الأحكام. بشيرا أي مبشرا للمؤمنين بالثواب العظيم وجنات النعيم، ونذيرا الإنذار الإعلام بالمكروه وبما يخاف منه. والمقصود أرسلناك منذرا ومخوفا للكافرين من العقاب الأليم وعذاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا يسألك الله عنهم لماذا لم يؤمنوا، ما دمت بينت وبلغت فإنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. وفي قراءة، هذه تضاف، ولا تسأل أي لا تسأل عن عذابهم ومصيرهم، فإنهم في أشد العذاب، فيكون النهي للتهويل، فيكون النهي هنا للتهويل. طيب، أصحاب جمع صاحب وهو الملازم، الجحيم النار العظيمة، وهذا أحد أسمائها. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشير ونذير موجود في التوراة بالنص، كما جاء في حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل. طيب، الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة الفتح، رقم 4838. طيب، ايوه، روى البخاري كتاب التفسير، تفسير سورة الفتح. طيب، هذا بالنسبة للتفسير الذي كتب سابقا. وأما بالنسبة للفوائد، نقول: وفي الآية الرد على من قال لولا يكلمنا الله بأن الله قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة من عنده فلا يحتاج أن يكلمهم الله. يعني واحد قال إيش العلاقة بين هذه الآية اللي قبلها؟ قالوا لولا يكلمون الله، قال إن أرسلناك بالحق، فليش يكلمه؟ خلاص إذا أرسل رسوله ما يحتاج يكلمكم. فيكون هذه الآية فيها رد على طلب أولئك، طلب الذي لا معنى له إلا المجادلة بالباطل. طيب إيش كتبنا؟ رد قال لا يكلمون الله إن الله قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم برسالة من عنده. فلا في تكملة فلا حاجة لأن يكلمهم. إذا أرسل رسوله ما يحتاج يكلمه، ماذا يكلمه؟ ولو جاء واحد قالوا ليش الله ما عز وجل، طيب لو يكلم البشرية الآن كذا مباشرة ويخبرهم، فيقال ولماذا؟ فقد أرسل رسوله وأنزل كتابه فقد أخبره، يعني ما يحتاج أكثر من هذا، لا يحتاج. فلا يحتج واحد يحتج يقول نحن ما نؤمن، ما لا نؤمن حتى يكلمنا الله مباشرة، نقول ولماذا؟ وقد أرسل رسوله وأنزل كتابه فلماذا يكلمكم مباشرة؟ وهذا شرف لا تستحقون الكلام المباشر. وأما إذا قلتم لأجل الإيمان ولأجل أن يعني نوقن ونتبين الحق ونقتنع، فيقال طيب أنزل أرسل رسله وأنزل كتبه، هذا رسوله وهذا كتابه، إذا تبغى تقتنع موجود الوسائل الإقناع. ما طيب، وهذه فائدة ثانية وهي أن طلب المزيد من الآيات بعد مجيء الآيات الكافية تعنت، ومجادلة بالباطل. وفيها الطريقة الحكيمة في دعوة الناس بالبشارة والنذارة وليس بالأوامر والنواهي فقط. هذه مسألة يا إخوان يجب الاهتمام بها. بعض الدعاة الآن إذا نظرت في دعوته للناس ما عنده إلا افعل ولا تفعل، صلي لا تشرب الخمر، زكي لا تنظر المرأة الأجنبية، لا تزني، بر والديك، لا تقطع الرحم، بس أوامر ونواهي، بس أوامر ونواهي. طيب النفوس ما تستجلب بهذا فقط، فإن النفوس تقصر في الواجبات وتقع في المحرمات، أو تترك الواجبات تقع في المحرمات، فلكي تقبل على الواجبات لازم تقول له تبشره إذا فعلت كذا المكافأة كذا، هذه بشارة، وإذا فعلت كذا من المحرمات لك كذا من العذاب، هذه نذارا. فإذا ما يكفي فقط الأوامر والنواهي في الدعوة، لازم تبشر وتنذر. النفوس لا تستجلب بالأوامر والنواهي. طيب، فإذا نكتب وفيها أن النفوس لا تستجلب في الدعوة بالأوامر والنواهي فقط، فلا بد من التبشير والإنذار، وذلك أن النفوس قد يهون عليها فعل الأوامر وتترك الواجبات، فلا بد من تبشيرها بالثواب لمن فعل حتى تتحمس للفعل. وكذلك فإنها تقع في المحرمات وتنتهكها، فلا بد من إنذارها بعذاب من يقع في ذلك لتكف وتنزجر. واضح يا أخوان، هذه ترى سياسة مهمة جدا في الدعوة، لا بد من الحرص عليها. ما الناس ما تستجيب فقط افعل ولا تفعل، لازم تبين له إذا فعل أجرك كذا كذا. طبعا في أعمال لها أجر معين، فمثلا من عال جاريتين حتى تبلغ كان أنا وهو في الجنة كهاتين، الساعي على الأرملة والمسكين كالألفاع، في يعني أعمال أجرها معين، وفي أعمال ما هو مذكور أجرها. يعني مثلا ممكن تجد بعض الأوامر أو الواجبات ما لها أجر، مثلا من قال من فعل كذا له 1000 حسنة ولا 10,000 ولا فله كذا. فماذا نفعل بهالحالة؟ كيف نحمس الناس عليها؟ بأن نقول من فعل هذه فله الجنة، لعموم الأمر الوارد والبيان الوارد بأن من أطاع دخل الجنة، ونقول الجنة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا بشارة أو هذا تحميس، حوافز على الفعل. أنت تورد في مقام الواجبات، إذا جيت تقول بر الوالدين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، صلة الرحم، أكبر. فأنت لازم تبين مثلا صلة الرحم تزيد في العمر، ساعة في الرزق، مثرات في المال، منسأة في الأثر. إذا جيت تتكلم على قطيعة الرحم تقول من قطع خلق الله الرحم، فمن خلقها قال من وصلك وصل، ومن قطعك قطعته، ومن بثك بثته، والرحم على الصراط يوم القيامة، والرحم والأمانة والرحم على الصراط على متن جهنم. فإذا تكلم على إثم أو عقوبة من فعل المنكر أو المنهي، لازم ترفق المنهي ببيان عقوبة من فعله. فنحن نجد طبعا في أعمال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، ومانع الزكاة يوم القيامة تصفح له صفائح من نار تكوى بها جبال جنبه وجبينه وظهره. نجد يعني في عقوبات معينة لمن فعل كذا، فعقوبة يعني ذنوب معين. طيب، وفي ذنوب ما نحصل، قد تجي شهادة الزور ما تحصل، قد لا تجد مثلا عقوبة معينة، فماذا تفعل؟ ماذا تقول للناس؟ تقول هذا الزور يؤدي إلى النار والنار فيها كذا كذا كذا، فيكون ترهيبهم بذكر تفاصيل العذاب الذي في النار عموما. طيب، لتكف وتنزجر. وفيها أن وظيفة الرسول والداعية البلاغ وليس مكلفا بالنتائج. فقد يتبعون وقد لا يتبعون، فقد يستجيبون وقد لا يستجيبون، فعليه دعوتهم وليس مكلفا بهداية قلوبهم وانشراحها للحق. لأن هذا يعني أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا الله عز وجل يملكه إنه يهتدي وينشرح صدره للحق ويتبع الهوى، هذا إلى الله. فغير مكلف، لا رسول ولا داعية، ما هم مكلفين بهذا. وبالتالي إذا وجد الداعية إعراضا خلاص. ولذلك اكتب وفيها تسلية الدعاء بهذا حتى لا يتأسفوا على، حتى لا يتأسفوا ولا يهلكوا أنفسهم حزنا على ضلال من ضل وإصرار من أصر على الباطل. بالقوسين ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال إن عليك إلا البلاغ، وقال إنما أنت منذر. وفيها شدة عذاب أهل النار، والجحيم المكان المتأجج من النار شديد الحر، طيب. في شيء في التفاسير الأخرى من الفوائد؟ الأول والثاني والثالث ما هي؟ الأول والثاني قد دخل في قضيه بما أرسل ما كان، والثالث وش هو الأول والثاني؟ ما هو؟ الأول استجمال نفس الثالث، والثاني في رده وهدمه، والثالث معرفة ما جاء به. طيب إذا نكتب وفيها يعني وفي الآية أهمية معرفة الحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وحال هذا الرسول وسيرته، طيب غيره في شيء؟ تفسير ايش؟ ولا كفر غيره. طيب ممكن هذه تتبع الفائدة التي قبل نضيف عليها، وأنه لا يسأل أحد عن ذنب أحد ولا يعذب عليه إلا إذا تسبب فيه، ولا يعذب عليه إلا إذا تسبب فيه. بين قوسين قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب الآن يعني هل إذا واحد سوى ذنب ممكن الثاني يعاقب على، ممكن واحد يعاقب على ذنب غيره؟ هل ممكن واحد يعاقب على ذنب غيره؟ فيقال: لا، لا يعاقب على ذنب غيره، هذا الأصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إذا تسبب فيه. إذا تسبب في أن غيره يقع في هذا الذنب عند ذلك يعاقب، دعاه إليه، زينه له، سهله له. نعم. طيب غيره؟ طيب غيره؟ طيب. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي. عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طبعا نحن لازلنا على أحاديث هذه في كتاب أحكام الجهاد، وسبق ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمغانم، تقسيم المغانم، ثم باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا، وإن المسلمين إذا أخذوا في الجهاد السبي وأخذوا في الجهاد النساء، نساء الكفار سبيا، فإن المرأة المأخوذة في السبي إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، ذات زوج أو ليست بذات زوج. فالآن إذا كانت متزوجة عرفنا المأخوذة، المرأة المأخوذة في السبي أنها تستثنى من قوله تعالى: والمحصنات من النساء، لأن الله قال: إلا ما ملكت أيمانكم. فالنساء المحرمات اللي أنت ما يجوز لك أن تتزوج بهن مذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى وأخواتكم وعماتكم. قال: من ضمن النساء المحرمات والمحصنات من النساء، يعني المرأة المتزوجة أنت لا يجوز لك أن تتزوجها. كيف تتزوج واحدة متزوجة؟ طيب، خرجت نساء المشركين في المعركة وأخذنا في السبي، وبعض نساء المشركين متزوجات، فهل كونها متزوجة يمنع أخذها في السبي؟ الجواب: لا، ينفسخ عقد نكاحها بمجرد أخذها في السبي خلاص. طيب، إذا كانت حاملا الآن أخذت في السبي وانفسخ عقد نكاحها من زوجها الكافر، بأخذها في السبيل. ما يمكن تكون المرأة لرجلين في وقت واحد، ما يمكن، ما يمكن تكون المرأة لرجلين في وقت واحد. انفسخ نكاحها في بأخذها في السبيل، إما أن تكون حاملا أو ليست بحامل. إذا كانت ما هي حامل خلاص هي تستبرئ بحيضة، ثم الذي ملكها ملك اليمين ويطأها خلاص. طيب إذا كانت حاملا ما يجوز أن يطأها حتى لا يسقي بمائه زرع غيره، حتى لا يسقي بمائه زرع غيره. عرفنا هذه أيضا في المرة الماضية. وينتظر حتى تضع حملها، والحمل تبع للأصل، يعني يصير أيضا داخل في السبي، فيكون عبدا أو أمة حسب نوع المولود. طيب إذا كان أخذناها في المعركة ومعها ولدها، ما حكم بيع السبي؟ واحد أخذ في الجهاد سبيل الله، قسمت نساء الكفار في الغنيمة على المقاتلين، فنال هذا امرأة وولدها، وهذا كذا وهذا. الآن يجوز الذي ملك السبي أن يبيعه؟ الجواب نعم يجوز. طيب إذا ملك امرأة وولدها، هل يجوز يبيع المرأة على شخص والولد على شخص آخر؟ هنا الجواب. عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طبعا هذا وعيد، فالتفريق بين الوالدة وولدها شو، حتى مع أنهم كفار ومأخوذين في السبي وملك يمين، والأصل الإنسان يجوز أن يتصرف في ملكه بما يشاء، يبيع ويبيع، ما يبيع يهديها، يبيعها يهبها كيف، لكن مراعاة للصلة والقرابة والأمومة والطفولة، ما يجوز يفرق بين الوالدة والوالدة، يا يبيعهم سواء يا يخليهم. أما يبيع واحد يخلي واحد لا يجوز، هذا بالنسبة للوالدة وولدها. طيب ممكن يهب واحد يخلي واحد أيضا لا يجوز، حتى هذا لا الهبة ولا الهدية ولا البيع ولا أي شيء في نقل الملك. ومن فعل ذلك قال فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب إذن هذا حرام، وبالذات قبل التمييز، فترة قبل التمييز، لأن الولد في أشد ما يكون من الحاجة إلى أمه، في أشد ما يكون من الحاجة إلى أمه. قال هنا، قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالد وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة. فإذا حتى الولد والوالد والإخوة لا يفرق بينهم، وأشد الحالات بين الوالدة وولدها لعظم احتياجه إلى أمه، لعظم احتياجه إلى أمه. طيب يقول السؤال من يقول السؤال خالد من الإمارات: متى يكون موعد التسبيح في الصلاة، بعد الفرض أو بعد الانتهاء من كل الصلاة كاملة؟ يعني كأنه يقول التسبيح اللي بعد الصلوات، مثلا سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33 إلى آخره، هل هو بعد الفرض ولا بعد الفرض والسنة؟ إذا كانت الصلاة لها سنة كالظهر والمغرب والعشاء سنة بعدية، فالجواب أنه يكون بعد الفريضة مباشرة، بعد الفريضة مباشرة. ومن صلى الفرض فقد صلى الصلاة كاملة، يعني الصلاة الفريضة أتمها كاملة خلاص. لكن السنة الراتبة، السنة الراتبة تجبر نقص الفريضة وفيها أجر عظيم. والتسبيح بعد الصلاة يكون بعد الفريضة، ثم إذا أراد أن يصلي النافلة الراكبة بعد الأذكار، بعد ما ينتهي من أذكار الفريضة يأتي بالسنة الراكبة. يقول السؤال من الرياض: هل من المشروع أن يبارك المسلم ويفرح بمصائب الكافرين؟ نعم، إذا أصابت الكفار مصيبة فرح المسلمون لا شك، إذا كان هؤلاء الكفار، وبالذات إذا كان هؤلاء الكفار من المحاربين للدين أو للإسلام والمسلمين، فإن إصابتهم بالمصيبة لا شك أن تشغلهم عن حرب أهل الإسلام. إذا أصابتهم مصائب الآن كفار المحاربين المسلمين الذين يحاربون المسلمين، إذا أصابتهم مصيبة فتؤثر على معنوياتهم وتشغلهم بأنفسهم وتستهلك أموالهم، فلا يكون عندهم ما يصرف، يعني ينفقون على حرب الإسلام، وتحصد من نفوسهم ما يجعل يعني حربهم لأهل الإسلام بالرجال أيضا صعب، تجعله صعبا، لأنهم يحتاجون الجنود هنا وهنا، يحتاجونهم الآن في المصيبة، يحتاجونهم لحفظ الأمن في هذه الأماكن التي صارت فيها المصيبة، ويحتاجونهم لمحاربة اللصوص قطاع الطرق ولإنقاذ الناس، ومهمات كثيرة، فينشغلون بأنفسهم عن غيرهم أو عن حرب المسلمين، ينشغلون بأنفسهم عن حرب المسلمين، ويعني يصيب أموالهم من الآفات التي تنقصها فلا تكفي أموالهم لحرب المسلمين، يقل ضررهم. ما في شك أنه إذا أصابتهم مصيبة انشغلوا بأنفسهم، فهذا من مصلحة المسلمين. ناس يحاربون المسلمين أصيبوا بمصيبة، ما أليس في هذا يعني فائدة لأهل الإسلام؟ بلا شك، بلا شك ولا ريب. طيب، إذا أصابتهم مصيبة من الله يعني مباشرة وليس بيد أحد من البشر، كآفة سماوية، حريق، غرق، إعصار، وباء، زلزال، أي مصيبة من الله، ولا تزال الذين كفروا بما تصيبهم بما صنعوا قارعة، لأن هذا كافر، واحد متمرد على الله ما يستحق أن يعذبه الله في الدنيا، فكيف لو زاد إلى ذلك حرب المسلمين وإيذاء البشرية والإضرار ويفسد الحرث والنسل وشره لم يسلم منه لا الأطفال ولا الكبار ولا الزروع والنباتات ولا التراب ولا البيئة ولا ونهب الأموال والثروات والاعتداء على الآخرين وعلى أموال الآخرين وعلى، فهذا يعني إذا أصابه الله بمصيبة هذا لا شك أنه مما يفرح، يعني أي واحد حتى لو كان كافر يرى كافرا آخر ظلم وبغى وطغى وأصابته مصيبة يسر بذلك، أي واحد عنده إنصاف أو عدل، فهذا شعور لا يمكن إخفاءه، إلا المسلم يفرح. يعني كيف يقال لا تفرح؟ هذا أصلاً لا يملك نفسه الإنسان من أن يفرح، لا يملك نفسه من أن يفرح. و قريش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط، أصابهم الجهد والسنين حتى جعل الرجل يرى ما بين السماء والأرض دخانا من شدة القحط والحر واليبوسة التي نزلت به. فإيش يكون النتائج يعني أثرها على قوم يحاربون الإسلام؟ وقوم فرعون أخذهم الله بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لقد أخذنا آل فرعون بإيش؟ إيش؟ وغير السنين؟ ها؟ ولقد أخذنا آل فرعون نقص من أموال وأنفس والثمرات، نقص الأموال. إيش كانت النتيجة؟ قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. راحوا لموسى، لجأوا إلى موسى وهم يعادونه ويظلمونه ويقتلون قومه. لما أصابتهم المصيبة قوم فرعون راحوا لموسى ادع يا أيها الساحر ادع لنا ربك. فإذا إذا أصابت المحاربين المسلمين المصيبة يخف بلاؤهم على أهل الإسلام وربما لجأوا إليه. فإذا يعني هذا لا يمكن إنكاره، فرح أهل الإسلام بما يصيب الكفار الظلم من المصائب. فإن قال قائل إن بعض الذين أصيبوا بالمصيبة لم يظلموا هم بأنفسهم وإنما بعض قومهم الذين ظلموا، فنقول طيب الله لا يظلم أحدا، يعني ممكن تكون العقوبة رحمة، فيهلك الكافر الذي لو عاش أكثر كان زاد عذابه في جهنم. الآن الكافر اللي كفر سنة مثل اللي كفر 10 سنين العذاب يختلف. كذلك فإن ما يصيب الكفار من المصائب العامة له بالذات في هذا الزمن أثران، أثر فردي وأثر جماعي. فيؤثر في الأفراد، مثل هذا راح بيته، سيارته، بضاعته، ولده. وعلى المستوى الجماعي يؤثر في الميزانية العامة، يؤثر في الميزانية العامة ويؤثر في الاقتصاد العام. فأنت ترى مثلا الآن معاقبة الله لأهل الميسر وشركات التأمين 26 مليار، هذول أهل الميسر مقيمون على أخذ المال من الناس، أخذ المال بالباطل شركات التأمين. في لحظات جعل الله عليهم من الخسائر شيء هائل، فيها آية، إن في ذلك الآية. فالله يعاقب بهذه الآفات الكفار على كفرهم، وعلى المستوى العام على طغيانهم وجبروتهم، وعلى المستوى الخاص على هؤلاء وعلى شركاتهم، وعلى يعني على جميع المستويات. شوف العقوبة نازلة على جميع المستويات، تجي على الناس مستواهم العام في حكومتهم، وتجي على مستوى الشركات، وتجي على مستوى الأفراد. هذا إن في ذلك لآية، هذه كلها آيات. طيب لو أن كافرا أصيب بمصيبة بيد مسلم، ماش إيش الموقف؟ فنقول قد يكون المسلم محقا وقد يكون المسلم ظالما. فإذا كان المسلم محقا كمسلم مثلا قتل كافرا وهو يدافع عن نفسه أو عن أهل بلده أو عن أهله عن بلاد المسلمين، فيكون المسلم لما قتل الكافر قتله بحق، فلا تأسى على قوم الكافرين. لا يجتمع مسلم وقاتله في النار. طيب فإذا كانت المصيبة اللي جاءت على الكافر بظلم مسلم فما هو موقفك أنت؟ هو هنا هنا هنا يظهر هنا المحك، هنا المحك. هل تجيز ذلك؟ الجواب لا، ولو كان كافرا، لأن الشرع لا يقر الظلم. فلو واحد راح مسلم جاء إلى كافر ما يعني ليس له علاقة بحرب المسلمين ولا شيء، فقتله أو سلب ماله أو جرحه أو عمل فيه أي يعني اعتداء، فلا يمكن إقراره، لا يجوز حتى لو كان كافرا، لا يجوز أن نقره، نقول هذا حرام ولا يجوز، والظلم لا يجوز حتى لو كان كافرا، لا يجوز. لا نقر مسلم على ظلم كافر أبدا ولو كان كافرا، لا يجوز. وهي إذا وقعت على الكافر المصيبة من جهة عامة خلاص الله أصاب الكافر بالمصيبة، لكن من جهة خاصة أنت ما تقر هذا. وهذا الفرق بين عين الشرع وعين القدر، أنت تنظر بعين القدر مصيبة وقعت على الكفار الله يصيبهم بما صنعوا، لكن بعين الشرع أنت لا تقر الظلم الذي حصل وتنكره وتعلن ذلك ليعرف الكفار أنك لست مقرا للظلم، إن نحن المسلمين لا نقر الظلم حتى عليهم هم لا نقر ظلمهم. تبقى أشياء في الاشتباكات في الأمور المشتبكة من الفتن، هذه فتن يقول يعني وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، نحن هذه عقاب يقول لا أخي هذا هؤلاء أبرياء اشتخنوا في فتأتي الاشتباكات هنا في الأحوال، هنا يعني هنا يظهر اجتهاد المجتهدين، وهنا يظهر عمق أهل العلم الراسخين، وهنا يظهر الذي تبين له الحق والذي لا يتبين له الحق. بهذا يقول السائل من كندا: ربما لم يكن السؤال أمس واضحا، هل يجوز استعمال مطهر الفم للمضمضة فقط وليس للشرب، علما أن في كمية من الكحول؟ نحن قلنا إذا كان الشراب، نحن ننظر للشراب كله وليس إلى نسبة الكحول فقط، كل الشراب هل هو مسكر ولا لا؟ إذا كان الشراب مسكرا، هذا الشراب إذا كان مسكرا لا يجوز استعماله حتى للمضمضة والغرغرة، أصلا لا يجوز الاحتفاظ به. أنت الآن لو عندك شراب مسكر تقول أنا بحطه في البيت بس ما أبغى أشربه، يجوز؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر حاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وعاصرة معتصرة، فهي إذن حتى لو كان حاملها، حتى لو حامل ما هو شارب فقط ملعون إذا كانت مسكرة خمر، فهذه خلاص أصلا تتخلص منها. فكيف تستعمل في الغرغرة؟ لو واحد قال أنا بستعمل الخمر استعمال خارجي، أخذ قارورة خمر ومثلا نغسل فيها خارجي ما أشرب، لا يجوز، لأن الله قال فاجتنبوه، والاجتناب مو قال لا تشربوه، اجتنبوه كله كليا. فإذا كان مسكرا فلا يجوز لا المضمضة ولا ثم المضمضة طريق للشرب، ولا يؤمن أن يبتلع شيئا. الآن اللي يتعالجوا بدواء الغرغرة يأمنون على أنفسهم من ابتلاع شيء؟ ما يأمنون، ممكن يدخل الداخل. يقول: قدم شخص من تورنتو كان يعمل في مكان ذبح النصارى، يطلقون النار على البقرة حتى لا تعذبهم في ذبحها ويكشف على الذبيحة أطباء مختصون، فإن تبين أنها ماتت من الطلقة لا تباع وترمى في القمامة، وإن كانت صالحة للأكل لم تمت من جراء الطلقة أرسلت للمحال لبيعها، وبعض الناس يشككون في اللحوم ثم يبيعون اللحم هم، وربما أخذوه من النصارى وباعوه من بعض الفئات الضالة الموجودة بين المسلمين. طيب، الآن الزكاة الشرعية ما تكون إلا إذا أدرك حيا وبه روح مستقرة وذبحه. فلو واحد الآن صدم شاة في الطريق، طريق سفر، صدم شاة في الطريق أو خرج عليه جمل أو شاة أو كذا منصدمه، ونزل من السيارة وحصل الشاة الآن يعني على وشك، فأخرج السكين وذبحها، يجوز أكلها ولا لا؟ إذا كان لما ذبحها بها حياة مستقرة، روح موجودة باقية، مو يعني أنها مثلا باقي آخر رصة وخلاص يعني تنازع الآن ما فيها حياة، فكلمة حياة مستقرة بها حياة مستقرة وروح مستقرة، يعني مو أنها يجي على الحيوان المقتول اللي خلاص يعني الآن زهقت روحه، بس يعني آخر رفسها ثم خلاص خمد، لا، يجي عليه ولا زالت به روح فيذبحه، فتكون هذه الذبيحة تذكية في هذه الحالة، تذكية شرعية. طيب، الآن هؤلاء يقولون ضربة من مسدس، الضرب المسدس قد يقتلها وبالتالي تصبح ميتة، حرام أكلها حتى لو قطعوا رأسها بعد القتل، حرام، لأن هذه قطع الرقبة وقطع الرقبة بعد موتها ما هو تذكية، لابد لما تذكى تكون فيها روح مستقرة، وقد يكون لما ضربها بالمسدس ما ماتت، فإن كان فيها روح مستقرة وذبحها طيب إذن صحت التذكية، وإذا كان ما فيها روح مستقرة إذن تذكيتها هذه لا تنفع وهي ميتة. فانتهينا الآن من قضية إطلاق النار على هذه، ثم يعني هؤلاء ما يعني يفكرون بطريقة، يعني الآن الشرع لما أمر بالتذكية والحيوان في قوته، لما يذكى الحيوان في قوته فإنه يتحرك حركات كثيرة تؤدي إلى خروج الدم، أكبر كمية من الدم منه. أما إذا خدرت وضربت المسدس حتى لو ما مات فإنه إذا يعني ذكي ما يتحرك الحركة التي تؤدي إلى خروج الدم منه، فيبقى فيه نسبة كبيرة من الدم مضر. فهؤلاء يجي أحيانا يفكرون من باب يقول يعني هو رحمة بالحيوان، يخدره بعدين يذبحه، يعني نطلق عليه رصاصة بعدين نذبحه، فهم أحيانا يعني ينظرون لرحمة الحيوان ولا ينظرون لرحمة الإنسان الذي سيأكل هذا الدم. ولذلك التذكية في الشريعة بهذه الطريقة لها فوائد، أنه يذبح الحيوان وهو بقوته ووعيه، حتى إذا ذبح تحرك الحركات الكثيرة المؤدية إلى إخراج الكمية الكبيرة من الدم منه، وهذا مهم لصحة آكله. فالعجب من قوم ينظرون إلى إراحة الحيوان ولا ينظرون لصحة آكله، وأصلا ما يعرفون هل هذه الإراحة ولا لا، إيش درى، يمكن أن هو يعذب بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة الشرعية، أنه يعجل بقطع المجرى والودجين والعروق وخلاص، والآن الحيوان يرتاح والإنسان يرتاح في أكله. أما عن بعض الضالين الذين يشككون في اللحوم ويأخذون ويبيعون هم لحوم من نفس المصدر، هذه حيلة واضحة، وهؤلاء يعني المخادعين ينبغي فضحهم حتى لا يغشوا المسلمين. كيف نصلي في السفر؟ وهل نقصر نجمع؟ إذا كان أصلا من نوى الإقامة في بلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر بلا جمع، والجمع إذا صار الحرج يجمع. هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع عند قراءة القرآن أو الصلاة أم ماذا؟ كل موضع ذكر فيه اسمه، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلى عليه فيه للأمر الوارد في ذلك. البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذا اجتمع في المسجد فريقان يريدان صلاة المكتوبة فما الصحيح في إقامة الصلاة؟ وهل تقام صلاتان؟ لا، ليس من الدين تفريق المسلمين، ولذلك فإنهم يصلون صلاة واحدة، وهذا أصلا من تفريق المسلمين أن يقال كل واحد يصلي لوحده جماعات، كما حدث في بعض البلدان بسبب التعصب المذهبي في منبر محراب الحنفية ومحراب الشافعية ومحراب المالكية ومحراب، فيأتي الناس أنت إيش مذهبك روح هناك، أنت إيش مذهبك روح هناك، وفي الوقت الواحد يصلون 4 جماعات 3 جماعات. ما حكم التحذير من فتاوى من كثر خطأه وسقطه؟ هذا من الاحتساب من أجل الدين، لمصلحة الدين، فيكون للدفاع عن الدين وحماية الدين تحذير الناس من فتاوى المتساهلين. ما حد إدراك الإمام في الركوع بالنسبة للمأموم إذا دخل والإمام راكع؟ إدراك الإمام في الركوع إذا كان استقر ظهرك في الركوع قبل أن يرفع الإمام ظهره فقد أدركته، وإلا فلا. يعني إذا أنت نازل هو طالع ما أدركت الركعة، لأن بعض الأئمة يتأخر في التكبير، يعني بقى مثلا يرفع من الركوع بعد ما يخلص رفع يقول الله أكبر. إذا أنت داخل وشفت بنفسك أن الإمام هو طالع وأنت نازل فما أدركته، ما تدركه إلا إذا استقر ظهرك راكعا والإمام لا زال ظهره مستقرا في الركوع. هل يشرع المؤمنين رفع أصواتهم عند تكبيرة الإحرام عند التسليم؟ لا يشرع هذا، وهذا من جهل بعض الناس أنهم إذا كبر إمام صاح الله، خصوصا في تكبيرات صلاة العيدين ما تدري من أين أتوا بها. من اللي ليش الإمام إذا كبر في صلاة العيد بالناس مثل ما يكبر في الصلاة العادية، وليش يرفعون أصواتهم التكبير؟ ليس من السنة. هل يمكن توضيح كيفية التعوذ من الشيطان عند السرحان في الصلاة؟ ينفث عن يساره 3، عن يساره وليس عن يمينه، وإذا كان عن يساره في شخص فإنه لا يفعل ذلك حتى لا يؤذيه، لكن لو واحد يصلي وحده كثرت عليه الوساوس في الصلاة فإنه عن يساره رذاذ ريق يسير مع النفس أو مع الهواء، ريق يسير مع الهواء 3 مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان ولو أثناء الصلاة، إذا زاد عليه الوسوسة زادت عليه يفعل ذلك. طيب اللي قلنا لهم جيبوا لنا قضية العرب قبل البعثة النبوية، طيب يعني إذا خلص نزيد المهلة لأجل هذه المواضع من كلام شيخ الإسلام فيها كلام عام إن الله لا يعذب من لم تبلغ الحجة، ولكن يحتاج إلى كلام خاص في العرب قبل البعثة النبوية، ناحى يعني هل هم من أهل الفترة أم لا، فلا زال البحث جاريا إذن، وما وصلنا الآن نقول لم ننتهي من هذه المسألة. وصلى الله على نبينا محمد.